واللي بيغدر ويكون صاحبه شو بنقوله خاين خاين، واللي مسود وجه ربعه شو بنقوله خاين خاين، واللي بيحسد خيره وتعبي شو معناها حاسد حاسد، واللي يفتش في الحقايق هاي يلقاها حاسد حاسد. ما وافوش باعوا فينا وغدروا فينا، ما وافوش وما قدروش يوفوا لينا غوالينا، ما قدروش ما اللي بيعبني في مرة غير أعيبه في كل مرة، واللي مش عاجبني برا مش هسيبه غير أجرة. اللي بيعبني في مرة غير أعيبه في كل مرة، واللي مش عاجبني برا مش هسيبه غير أجرة. يا عندال عشان المال قلت بضاري، يا عندال موش رجال زي الحريم قلت وقلنا موش رجال. يا عندال عشان المال قلت بضاري، يا عندال موش رجال زي الحريم قلت وقلنا موش رجال. صحيح ان الغربة مرة بس ما زلنا فينا الطيبة، شفنا الحصرة والمضرة في هذه الدنيا العجيبة. صحيح ان الغربة مرة بس ما زلنا فينا الطيبة، شفنا الحصرة والمضرة في هذه الدنيا العجيبة. متغربين ومن